أي لدعائنا العليم بنياتنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، موحدين، مطيعين، مخلصين، خاضعين لك. هذه حقيقة الإسلام كما تقدم أمس الكلام على ذلك. قال قوله ومن ذريتنا أي أولادنا، وهذا دعاء للذرية بعد أن دعوا لأنفسهما بأن الله سبحانه وتعالى يثبت أقدامهم على الإسلام ويستمران على دين الله جل وعلا ويوفقهم للتوحيد والطاعة والإخلاص والخضوع له جل وعلا، دعا أو دعوا بعد ذلك للذرية بعدهما أن الله سبحانه وتعالى يوفق الذرية ما وفق لها آباؤهم إبراهيم، أو ما وفق له آباؤهم إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي، أن الشخص يدعو لنفسه ويدعو لذريته ويدعو للمسلمين بالصلاح وبالهداية وبالخير. فهذه دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولأبنائه من بعده، لذريته من بعده. فلا يقتصر الشخص في الدعاء على نفسه أو في الدعاء لنفسه، يدعو لنفسه ويضم في دعائه أيضا كذلك غيره ممن يحبهم ويحب لهم الهداية ويحب لهم الخير، ولا سيما أهل الإسلام، فإنهم يحتاجون إلى دعوة أن الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالهم يوفقهم الخير. ففي توفيقهم ثبات الدين، في توفيق أهل الإسلام للخير وحب أهل الإسلام لدينهم يحصل خير على دين الله سبحانه وتعالى. قالوا من ذريتنا أي أولادنا أمة جماعة، وقد تقدم معنى الأمة في الشرع وفي اللغة، أو ما جاءت به الأمة في ألفاظ الشرع، فمن يعيد شيئا من ذلك من المعاني التي جاءت بها الأمة بمعنى الإمامة؟ سردها سردا. بمعنى الفترة الزمنية، والذكر بعد أمة أي بعد زمن، والذكر بعد أمة أي بعد الزمن. ها ها، معنى الطائفة، إن إبراهيم كان أمة، معنى الملة والدين، أحسنت. بمعنى الجماعة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، معنى الطريق إمام، ذات ما هو الأمة، على دين، على ملة. طيب ومعنى القامة أيضا، مما ذكروه أنه يأتي بمعنى القامة، يطلق الأمة على حسن القامة، يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة، كما قال الشاعر: وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم، حسان الوجوه طوال الأمم أي طوال القامة. فهذا يضم أيضا أن الأمة يطلق ويراد به حسن القامة، كما في قولهم فلان حسن الأمة أي حسن القامة، ومنه وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم أي طوال القامات. فهذا من المعاني التي ذكروها. قال قوله تعالى أمة جماعة، والأمة أتباع الأنبياء مسلمة لك، أتباع الأنبياء وأتباع غيرهم، سواء كانوا أتباع الأنبياء أو أتباع غير الأنبياء، فيطلق عليهم أمة، فليس مقصورا على أتباع الأنبياء لفظ الأمة، فهو يطلق على الأتباع وعلى الجماعة، سواء كانوا جماعة وأتباع للصالحين أو جماعة لصالحين وأتباع لصالحين أو لغير ذلك، فهم أمة. قال مسلمة لك خاضعة لك، تقدم معنى الاستسلام، كما أنهما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، كذلك الذرية ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أيضا يسلكان مسلك الآباء ويقتفون أثر من تقدم من الصالحين والأنبياء. قال وأرنا أي علمنا وعرفنا، وأرنا مناسكنا، علمنا يا رب عباداتنا، علمنا مناسكنا، علمنا ما نعبدك، ما نعبدك به يا رب، يا رب. هذه أدعية جميلة ينبغي للشخص أن يدعو بها، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، فهمنا، علمنا العبادات يا رب، وفقنا للطاعات، وفقنا لكل ما تحب وترضى، وأرنا مناسكنا. فكثير من أدعية القرآن، لأنه قص القرآن مليء بالأدعية، وهي أدعية جميلة جدا يحكيها ربنا ويخبر بها عن عباد الصالحين ممن تقدم. قال وأرنا، علمنا وعرفنا. قال ابن كثير وهو عبد الله، أو قرأ ابن كثير، قرأ ابن كثير ساكنة الراء أرنا، أرنا مناسكنا. القرآن مشهورة أرنا، لكن ابن كثير يقرأ أرنا، أرنا مساكنا، أي علمنا مناسكنا. قال قرأ ابن كثير ساكنة الراء، وأبو عمر بالاختلاس أي مباشرة يختلس الكسرة، والباقون بكسرها من غير اختلاس، وأبو عمر يقرأ بالكسر لكن مع شيء من الاختلاس. قال ووافق ابن عامر وأبو بكر في الإسكان في حاميم السجدة، وأصله أرئنا، أرئنا، وأصله أرئنا، فحذفت الهمزة طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى الراء وصار أرنا، وأصله أرئنا، أرئنا، هكذا حذفت الهمزة التي على النبرة كما ترى مكتوبة على نبرة، وحذفت الهمزة ولها ضوابط في كتابتها على نبرة، وأخذ من كتب الإملاء، وفصل الهمزة من أهم ما يكون في الإملاء ومن أصعب ما يكون في الإملاء، وما عدا الهمزة تراه فيه سهولة على الكاتبين، وإنما يخطئ كثير من الكاتبين في الهمزة، في ضبط الهمزة، متى تكتب على السطر ومتى تكتب على النبرة، متى تكتب مفردة على السطر ومتى تكتب على النبرة، ومتى تكتب على الواو، وهكذا. وقد وضع لها الحمد لله أئمة اللغة ضوابط تضبط بها، فأمر الهمزة من الأمور المشكلة الحق في الكتابة، ومن الأمور التي فيها شيء من الصعوبة، ولا سيما الذي لم يضبط هذا الأمر بضوابطه اللغوية، فتجد يخبط في الهمزة، ما يدري متى تكتب على نبرة ومتى تكتب على السطر ومتى تكتب على واو إلى آخره. فهذا مهم يا أخوان، أمر الهمزة مهم جدا أن الشخص يفهمه. قد كان بعض الناس يقول، يعني هو من صار يذكر بأنه من أهل العلم، هو قزار، من يعني يذكر بأنه من أهل العلم، قال يا أخوان نحن أحيانا نحتاج إلى، إذا أردنا أن نكتب نحتاج نرجع إلى كتب القواعد، قواعد الإملاء، من ألف قال نحتاج أحيانا نرجع إلى قواعد الإملاء، ننظر إيش تكتب، هذه تكتب كذا وتكتب كذا. لكن لو ضبطها ذاك العالم الذي كان يعني على ما يصب بالعلم، ضبطها من العلم ومن الفهم وهكذا، ما يحتاج أن نرجع إلى قواعد الإملاء، ما يحتاج أن نرجع، خلاص عنده قواعد وضوابط يمشي عليها. فهو قال نحتاج إلى أن نرجع إلى كتب الإملة إذا أردنا أن نكتب شيء من هذه الأشياء التي تشكل علينا، وهذا لا بأس. ولا بعضهم ما يبالي يكتب، بس أهم شيء يكتب صح ولا غلط. طيب والكتاب هذا سيعرض على الناس، والناس سترى هذا الكلام سيمجونك، يقول إيش من عالم إذا ما يعرف يكتب لكن ولا الإملة، يعني حتى لكن بعضهم يكتبها هكذا، هي صحيح أنها تنطق هكذا، لكن هذا الألف ما تكتب، يقال لكن بس من غير ألف، مع أن النطق موجود ألف، لكن لا تكتب الألف هذه التي بعد اللام، تحذف خطا وتبقى نطقا. فننصح الإخوة بالعناية بالإملة، مهم جدا، درس الإملة مهم، من أهم المهمات لطالب العلم أنه يعتني كيف يكتب هذا الأمر الذي أشرنا إليه آنفا. ويعينك على الإملاء النحو، جدا يعينك على الإملاء، ويعينك على البلاغة النحو، لأنه كثير بعض الفصول في البلاغة هي فصول نحو يذكرها البلاغيون، فصول نحو، أبواب نحو. ويعينك على الصرف النحو، كثير من فروع اللغة يعينك عليها النحو، وهو في حاجة إليه الطالب. فيدرس الإملاء، الحمد لله الإملاء لها ربما بعض المسائل ما لها ارتباط بالنحو، ولا أكثر ما في الإملاء له ارتباط بالنحو. الحمد لله عندنا الأخ عمر، الحق أنه برز في الإملاء وفي غيرها، عنده خير كثير، أبو ماري حفظه الله، فإذا فتح شيء من هذه الدروس إن شاء الله الإخوة يستفيدون منه، ولا سيما دروس اللغة، الحمد لله عنده خير كثير في هذا الباب. قال وأصله أرئنا، فحذفت الهمزة طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى الراء، ومن سكنها قال ذهبت الهمزة فذهبت حركتها، ومن سكنها أرنا أرنا، هل ذهبت الهمزة وذهبت معها الحركة، ومن كسر قال ذهبت الهمزة وحدها ونقلت الحركة إلى الراء أرنا، وأما من سكن أرنا فإنه قال ذهبت الهمزة حذفت الهمزة مع حركتها ولم يبق شيء. والقراءتان سبعيتان كما ترى. ومثلها ما سمعت ربنا أرنا الذين أضلانا. قال ذهبت الهمزة فذهبت حركتها مناسك، قوله مناسكنا شرائع ديننا وأعلام حجنا، وقيل مواضع حجنا، وقال مجاهد مذابحنا، والنسك الذبيحة، وقيل متعبداتنا، وقيل متعبداتنا أي كل ما يتعبد به يقال له منسك، وكل عبادة تعبد بها يقال لها منسك، وهذا كما ترى أعم. وقيل متعبداتنا أي كل ما نعبدك به يا رب، أيش الذي نعبدك به؟ أرنا إياه، أعلمنا إياه، دلنا عليه، على الأشياء التي سنعبدك بها يا رب. فدلهم الله سبحانه وتعالى على ما يعبد به وما لا يجوز أن يعبد به، دلهم على ما يعبد به وما لا يجوز أن يعبد به، ومن أعظم ما لا يجوز أن يعبد به الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أجل بل أجل ما يعبد به توحيد الله سبحانه وتعالى. فدلهم الله على ما يعبد به وما لا يجوز أن يعبد به، وأرنا مناسكنا متعبداتنا التي نعبدك بها، وكل ما يتعبد به يقال له منسك. قال وقيل متعبداتنا، فبعضهم خص بالحج وشرائع الحج، وبعضهم شرائع ديننا وهذا أعم، وبعضهم أيضا كما سمعت قيل متعبداتنا أيضا من هذا الباب من شرائع ديننا، لا تنافي بين هذا ولا بين القول الذي خصص به، وأعلام حجنا أو مواضع حجنا أيضا من المتعبدات التي تعبدهم الله سبحانه وتعالى بها، ويكون ذكر بعض الأمور الخاصة، فليس فيه معنى أنه نفي للعام، وإنما فسره ببعض الأمور الخاصة المناسك، فليس معنى أنه ينفي ما ذكر أو ما ذكره غيره من غير ما أراد من مناسك الحج، وإنما هذا من ذكر بعض أفراد العام فلا يفيد تخصيصا كما هو معلوم، أو من التفسير الذي تقدم معنا إيش تفسير بعض اللفظ تقدم معنا في رسالة شيخ الإسلام وصل التفسير نعم تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، أحسنتم. فالمناسك يشمل جميع العبادات، يقال لها مناسك ومنها الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي لك يا رب ليس لغيرك، فجميع المناسك يجب أن تكون لله وحرام أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. فإبراهيم الذي وفى كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، وأنبياء الله أجمعون وفوا بما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. قال وقيل متعبداتنا، وأصل النسك العبادة والناسك العابد، فأجاب الله تعالى دعاءهما، فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة، فلما بلغ عرفات قال عرفت يا إبراهيم، بعدما أراه المناسك مناسك الحج، فلما بلغ عرفات قال يا إبراهيم عرفت؟ قال نعم، فسمي عرفات، سمي الوقت عرفة والموضع بعرفات. قال فأراهما المناسك في يوم عرفة، عرفة منصرف ولا ممنوع من الصرف يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن من أخينا المبارك عمر ما يحب النعم مدمج لكن يحب ضروري الآن هنا عمر، عرفة منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ نعم الله أعلم صدق عند من؟ صاحب الركب نسيت اسمك ياسين، عندك ياسين عرفه منصرف ولا ما منصرف؟ يقول ادرسوا عند ابي بلال ما تعرفوا النحو، يجعلوها شامه ما هي طيبه فيكم، لا بد تعرفوا النحو ما دام انتم بالحامي، لا بد تعلموا النحو. طيب عمار، اي نعم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلميه والتانيث مثل فاطمه مثل حمزه مثل الى اخر ذلك. احسنت. قال فاراهما المناسك في يوم عرفه، فلما بلغ عرفات قال عرفت يا ابراهيم؟ قال نعم. فسمي الوقت عرفه، فسمي الوقت عرفه والموضع عرفات. هذا رواه سعيد منصور قال حدثنا عتاب بن بشير عن حسين عن مجاهد قال قال ابراهيم ارنا مناسكنا، فاتاه جبريل، وبين مجاهد وابراهيم مفاوز تنقطع لها اعناق الابن، فالله اعلم بهذا الاثر الذي ذكره، فهو عن مجاهد عن ابراهيم قال قال ابراهيم. ومجاهد تعلمون ما ادرك ابراهيم، ما ادرك رسول الله، ما أدرك أبا بكر عمر، فكيف بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فإذا هذا الأثر كما ترى فيه إعضال شديد. قال وتب علينا، قوله وتب علينا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا، وهذا أيضا دعاء جميل، لأن عادة الإنسان التقصير ربما يصدر منه بعض الأمور التي يحصل فيها تقصير مع عبادته لله سبحانه وتعالى ومع شغفه وحبه الشديد للعبادة، إلا أنه لا يخلو الإنسان من تقصير، لا يخلو الإنسان من تقصير. فعلم إبراهيم وإسماعيل الأبناء كيف يدعون، كيف يدعون الله سبحانه وتعالى، فإنكم يعتريكم تقصير، فاحرصوا على هذا الدعاء وتب علينا مع عبادتنا لك ومع إخلاصنا لك، يحتاج أيضا إلى توبة، لأن الإنسان يعتريه التقصير ويعتريه النقص، فيحتاج أن يدعو مثل هذا الدعاء، أنه إذا صدر منه شيء أن الله يتوب عليه ويعفو عنه جل وعلا. قال وتب علينا تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم، وهذه من مناسبة في الدعاء، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فلا يقول إنك أنت الجبار العظيم، إنك أنت الجبار العظيم، لا، فيأتي بالاسم الذي يناسب دعاءه، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت الرحيم، إلى آخر ذلك، واسمع دعاءنا إنك أنت السميع العليم، إلى آخره، فيأتي بالاسم الذي يناسب فيه الدعاء. أما اغفر علينا إنك أنت المنتقم، واغفر لنا إنك أنت المنتقم، هذا ما يصلح، ما يناسب هذا المقصود، اغفر لنا إنك أنت الغفور، وارحمنا إنك أنت الرحيم. فلا بد أن يأتي الشخص عند الدعاء بالاسم المناسب، أو ينبغي للشخص أن يأتي عند دعائه بالاسم الذي يناسب الدعاء، وهذا ما ذكره أرباب المعتقد وأرباب الاستنباط، وهذا من هذا الباب. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال وتب علينا تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم، وهذان اسمان عظيمان لله جل وعلا، التواب وكذلك أيضا الرحيم، وكلاهما من صيغ المبالغة. ربنا وابعث فيهم، هذا دعاء آخر، نقرأ الآية ثم نقرأ شيء من ذلك. قال قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله هذه الدعوة الإبراهيمية، وهذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فلذلك قال رسول الله أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، فإن إبراهيم دعا بهذه الدعوة العظيمة أن الله يبعث في أمته أمة محمد أو في هذه الأمة التي بعد إبراهيم رسولا منهم يتلو عليهم الآيات ويزكيهم بالأعمال الصالحة الطيبات. ف فاستجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه دعوة استجابها الله جل وعلا لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله بعث في أمة محمد رسولا من أنفسهم يعرفون أمه وأباه ويعرفون نسبه ويعرفون أخلاقه وأمانته وغير ذلك من شمائله الجميلة العظيمة وصفاته الطيبة. فاستجاب من استجاب وابتعد من ابتعد عن علم. قال في الأمة المسلمة وتب علينا تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم أي في الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل وقيل من أهل مكة والأول أولى بالصواب وليس لأهل مكة خاص هذه الدعاء بل لأمة محمد المسلمة في الأمة المسلمة سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم فإن إبراهيم وإسماعيل يطلبان من الله جل وعلا أن يجعل في هذه الأمة المسلمة رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة والحكمة قيل السنة كما سيأتي والكتاب القرآن على خلاف في الحكمة. قال أي في الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل وقيل من أهل مكة رسولا منهم أي مرسلا أراد به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم أراد به محمدا كما سيأتي. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي قال حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن عباس البلخي قال أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال أخبرنا والخطابي أو الخطابي صفة لإبراهيم حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي أو يقال الخطابي صفة الأخير وهو إبراهيم لأنه مجرور يانور. نعم أحسنت صفة الأول النسبة التي فيها فلان بن فلان الحضرمي مثلا صفة فلان الأول الذي ذكرت لأنك تريد بيانه فالنسبة تكون صفة الأول في السياق الذي أشرنا إليه. قال أخبرنا محمد بن المكي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو مشهور إمام رحمه الله نرهاوي قال أخبرنا أخي ابن وهب قال أخبرنا عمي قال أخبرنا معاوية عن صالح عن سعيد بن ابن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأخبركم بأول أمري أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. هذا الحديث ينظر في اللفظ الذي ذكره. وأما أنا دعوة إبراهيم إلى آخره فهو في السلسلة الصحيحة. أما أنني مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته هذا فيه نظر ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب قبل أن يبعث وقبل أن يخلق إبراهيم. كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرسالة محمد مكتوبة قبل أن يوجد إبراهيم بل قبل أن يوجد آدم عليه الصلاة والسلام وأن محمدا سيبعث إلى قوم من العرب، إلى جميع الناس ستكون دعوته، ستكون دعوته عليه الصلاة والسلام. لكن هذا اللفظ ينظر، واللفظ الذي في السلسلة أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور إلى آخر، وأن قصور أو أن قصور الشام ستضيء، هذا ثابت في السلسلة الصحيحة. فعلى هذا يبقى الحديث من هنا أنا دعوة إبراهيم إلى آخره، وبشرى عيسى هو الذي في السلسلة الصحيحة برقم 1545. وأما الذي قبله صدر الحديث الله أعلم. الأخ ابن وهب قال أخبرنا ابن أخي ابن وهب ما له، قال أخبرنا ابن أخي ابن وهب ابن أخيه، لا ابن أخي ابن وهب، ألا ما ابن أخي ابن وهب حديث معلوم مقبول وما يتكلم عن الضعف وإنما يتكلم عن القراءة. صحيح الشيخ البيبي هذا أنا دعوة إبراهيم من اللفظ كله من أول إلى آخره في المشكاة، يقول أبو عبد الرحمن اللفظ من أوله إلى آخره في المشكاة ضعيف ولا صحيح؟ صحيح الألباني من أوله إلى آخره. إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم إلى آخره، يقول في المشكاة. وأما الذي في السلسلة أنا دعوة إبراهيم إلى آخره، هذا في السلسلة الصحيحة بالرقم الذي أشرنا إليه. قال رحمه الله: وأراد بدعوة إبراهيم هذا، وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه دعوة إبراهيم. أراد بدعوة إبراهيم هذا الذي سمعته، قال أراد بدعوة إبراهيم هذا، فإنه دعا أن يبعث في بني إسماعيل رسولا منهم. قال ابن عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، هذا احفظها الفائدة، كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة سيذكرهم، فالله أنعم على بني إسرائيل ففيهم أنبياء كثر. إيش الآية؟ وجعلكم ملوكا، قبلها وإذ قال موسى، نعم إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن جعل فيهم أنبياء كثر بني إسرائيل، ومع ذلك الإعراض فيهم كما تعلمون الإعراض فيهم كثير جدا على كثرة أنبياء فيهم، واستجابة أمة محمد على قلة أنبياء فيهم نبي واحد بعث إليهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر الأمة استجابة، أكثر الأمم استجابة للأنبياء، استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك أكثر الأمم أنبياء. ولو قال الشخص من أكثر الأمم إعراض ما أبعد، من أكثر الأمم إعراضا فهم قتلة الأنبياء، وهم ما تعلمون ما فعلوا مع أنبيائهم من الأذى العظيم، ومن أعظم من أودي موسى عليه الصلاة والسلام، فلذلك جعلوه النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الأذى، رحم الله أخي موسى، لقد أودي بأكثر من هذا فصبر. حاصل أنهم أتعبوا أنبياءهم صلى الله عليه وسلم والعافية، وهذه الأمة استجابت لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعتبرون على إعراض فيهم، يعتبرون أيضا كذلك بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية من حيث الاستجابة وكثرة أتباع له بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام على إعراض شديد والله عن دعوته. قال رحمه الله: وأراد بدعوة إبراهيم. طيب، قال ابن عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، نوح وهود وصالح، ويصلح نوحا وهودا وصالحا على البدل، ونوح وهود إلى آخره على الإخبار، هم نوح وهود وصالح إلى آخره، خبر لمبتدا محذوف، هذا وهذا جائز. وأما دعوة عيسى ما هي؟ أو بشارة عيسى ما هي؟ هذه دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى ما هي؟ نعم أحسنت، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذه بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا النبي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين. طيب نختم الدرس بسؤال نحوي أيضا، هؤلاء الذين استثناهم من العشرة من المنصرف فيهم ومن ممنوع الصرف؟ أعمار كم عددهم المنصرفون؟ أربعة الذين ذكروا، أحسنت، بل خمسة قل ستة، نعم ستة، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والبقية ممنوعون من الصرف، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أسماء ممنوعة من الصرف، والأسماء الباقية الستة منصرفة، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.